بقول ان بيحصل مشاكل في البيوت، وبعدين حد بيجي يسالني سواء والدتي او حد، فبأحكي الحكايه. وطبعا بتعرض وانا بحكي الحكايه، فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فنقل هذا الكلام هل يعتبر من الغيبه؟ ارجو من اخواني واخواتي ان ينشغل كل واحد منهم بحال نفسه، والا ينشغل باحوال الاخرين. من الغباء، سامحوني في التعبير، ان يتدخل الانسان فيما لا يعنيه. لماذا انا ابحث واتدخل في حياتك الشخصيه؟ عفوا سامحني، لا تخصني، والبيوت اسرار. وينبغي ان يكف المسلم لسان، او ان يحشر انفه، او ان يتعرض للاخرين. مالك او مالها، حتى اذا حدثت حوادث او مشاكل في داخل البيت، ما ينبغي لي ان اسال شرعا؟ هذا امر لا يخصني. اسرار، هذا امر لا يخصني. هي ماذا فعلت؟ وماذا تاكلون؟ طب وكيف تتصرفون؟ ما لك انت بهذه المسائل؟ طب اذا كانت طرفا، يعني هي وليست أمي. هذا من الخطأ. ام الزوجه ولا ام الزوج عليها، ولا ام الزوج تتكلم فيما يخصها. يعني ذهبت، لو ان رجل متزوج ثنتين او ثلاثه، او حدثت مشكله ونحن جيران وارتفعت الاصوات، وارد في كل البيوت، لماذا انا اصر على ان اتي بعد انخفاض الاصوات واسال ماذا كان عندكم؟ اقول لمن يسال ينبغي ان تصده مباشره، وماذا يعنيك؟ وهل هذا يخصك؟ اذا سيخاصمني. انا مثل هذه النوعيه لا اريدها. لا اريدها، لا اريد دخول بيتها. مولانا، لو الزوج ما كانش موجود طول النهار وحصل مشاكل، والمراه بقى هتحكي لزوجها عشان حتى يقول لها تعمل ايه؟ لم تتصرف تمام الا بعد حضوره، وبتحكي له على اللي حصل، ينطبق عليه نفس ال بارك الله فيك الموضوع. اكمل في الجزئيه التي كنا بها، للاسف الشديد منتشره في معظم بيوت المسلمين، منتقبه وتدخل فيما ليس لها به علم وما لا يخصها. مثلا انا اضرب مثال، ملتزمه وتجعل من نفسها في هذا وصيه، لماذا هذا بالاصل؟ نسال الله العفو والعافيه. فهنا اقول على كل أخت مسلمة تتقي الله أن تمسك لسانها، ولا علاقة لها. أنت عندما تجلسين مع غيرك تكلمي فيما يخصك أنت ويخصها هي، لا فيما يتعلق بالأخريات أو بالآخرين. ما لنا، دخلنا في الغيبة والنميمة. طب المرأة أخي بارك الله فيك، إذا تعرضت لمشكلات من الجيران أو في الشارع، وجاء زوجها وتقص عليه ما حدث حتى تنصح، كيف تتصرف؟ هل هذا من الغيبة؟ لا، هذا ليس من الغيبة، بشرط ألا يكون فيه تجريح ولا إهانة ولا سخرية ولا لمز، لأن قد أغتاب بعيني وأغتاب بقلبي. نسأل الله العفو والعافية. نعم.